يسأل سماحتكم أيضا عن حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعن حكم تعليقها في المنازل، جزاكم الله خيرا. أما العناية بحفظ القرآن هذا شيء مطلوب سنة، وهكذا حفظ الأحاديث كتابتها، الأحاديث الصحيحة ليحفظها والأحاديث الضعيفة ليعرفها، كان يكون يكتب ذلك ويعتني بهذا طيب، ولا سيما حفظ الأحاديث الصحيحة حتى يعمل بها. أما تعليقها على المريض أو الصبيان هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا أحاديث ولا آيات ولا غيرها، لا على المرضى ولا على الصبيان ولا على غيرهم، هذا التمائم التي حرمها الرسول صلى الله عليه عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق تميما فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم لا من الآيات ولا من الأحاديث ولا من الدعوات الأخرى ولا من أي مادة، بل ذلك منكر لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.